الصفحة 17 بعد المئة الثانية. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. ثم قضوا إلي، أي أنفذوا فيما تريدون. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون، وإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. تفسير ابن جزي. السؤال: القوة في المواقف لا تأتي من فراغ، ولكنها تبنى على عمل من أعمال القلوب، فما هو؟ الوقفة الثانية: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجر جعل وعوض، إن أجري وما أجري وثوابي إلا على الله. تفسير البغوي. السؤال: ذكرت الآية علامة من علامات صدق الداعية تفرق فيها بين علماء السنة وعلماء البدعة، فما هي؟ الوقفة الثالثة: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه، للإشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه، ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة تقديم ذكر إنجاء الله تعالى نوحا عليه السلام على ذكر إغراق قومه؟ الوقفة الرابعة: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. على قلوب المعتدين، أي المتجاوزين عن الحدود المعهودة في الكفر والعناد، ونمنعها لذلك عن قبول الحق وسلوك سبيل الرشاد. تفسير الألوسي. السؤال: ما موانع الهداية والتوفيق للاستقامة كما بينت الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز، لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر أن رب هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا تتكرر كثيرا قصة موسى عليه السلام مع فرعون في القرآن الكريم؟ الوقفة السادسة: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وتكون لكما الكبرياء، أي العظمة والملك والسلطان. تفسير القرطبي. السؤال: اتهام الدعاة بأنهم يريدون من دعوتهم المناصب أسلوب قديم، وضح ذلك من الآية. الوقفة السابعة: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور، فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا ومرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبا. تفسير السعدي. السؤال: في الآية أسلوب من أساليب أهل الباطل في الحوار، وضح. معاني الكلمات: كبر عظم، فأجمعوا اعزموا وأعدوا، غم مستترا، خلائف يخلفون المكذبين في الأرض، وملئه أشراف قومه، لتلفتنا لتصرفنا. العمل بالآيات: العمل الأول، أخبر بعض زملائك أو قرابتك عن قصة نبي الله تعالى نوح بعد قراءتها من بعض الكتب، فإن الله تعالى يقول لنبيه واتل عليهم نبأ نوح. العمل الثاني، ساعد أحد الدعاء أو إحدى المؤسسات الخيرية محتسبا الأجر من الله تعالى. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. العمل الثالث، استعذ بالله من أن يطبع على قلبك، فإن العبد إذا طبع على قلبه لم يحمل الخير والعياذ بالله. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. التوجيهات: التوجيه الأول، لا ينجي المؤمن من أذى الخلق إلا الله تعالى، فاستعذ به وحده. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. التوجيه الثاني، إياك أن ترد الحق، فإن رده قد يسبب الطبع على قلبك فلا تجد سبيلا للتوبة بعد ذلك. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. التوجيه الثالث، الاتهامات الكاذبة أسلوب من أساليب أهل الباطل والظلم والفساد قديما وحديثا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.